ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. الكلام النهاردة مهم جدا جدا. في السنوات الأخيرة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي وبقالنا أكتر من سنة، مع الأسف العالم العربي والإسلامي بيمر بظروف مش كويسة، حروب ومشاكل سياسية ودك وضرب ونار وقهر وظلم وهدم وموت ودم واعتقالات، حاجات كتير جدا في دول كتير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بس كان الواحد ساعات وهو معافى اللهم لك الحمد في بيته، ونسأل الله عز وجل العافية للناس جميعا، يدخل كده على الفيسبوك يشوف هو أخبار الدعاء أو العلماء أو بعض الدعاء تحديدا بيقول إيه. فكنت ساعات أخش على بعض الناس ألاقي الدنيا بتدك، يعني يا جماعة يعني في اليوم ده الدنيا بتدك فيه، سواء بقى في البلد بتاعته أو في بلد، يعني الدنيا بتدك. وده كاتب على الفيس مثلا اللهم إني أسألك رزقا واسعة وشفاء من كل داء، اللهم أرزقنا الإخلاص في القول. طبعا جميل، اللهم أمين، وربنا أرزقه الإخلاص في القول والعمل، ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وكل الكلام لطيف ده حلو. بس حضرتك مش واخد بالك من اللي بيحصل؟ يعني مش في حاجات حوالينا؟ يعني إزاي انت قادر تفصل؟ وحتى ممكن بعض الناس تقول لك ايه، اصل هو ما بيتكلمش في السياسه. دي مش سياسه، دي الامه، دول اخواننا، دول المسلمين في اي حته، في اي بلد، بلدك او البلاد اللي حواليك، فلسطين، حلب، يعني في اي حته، مصر، اي حته، انت مش تتفاعل؟ انت مش قادر تفهم ان انت بتدعو لدين لربنا سبحانه وتعالى، وبتربي جيل، وتربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كانت شكل تاني خالص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كله يتعب، أنا رجلي اتقطعت، رجلي اتعورت، رجلي اتكسرت، مش هخش أنام وأقول أصل هي يعني هيك مكسورة لوحدها، لأ، إحنا جسد واحد، مكسورة دي تتألم ومعرفش أمشي وصدع وما يجليش نوم، ليه؟ جسد واحد. أنا جاي النهاردة أتكلم، لو أنت مؤمن إن أنت جزء من الأمة، لازم لازم لازم تبقى بجد عايش إن أنت جزء منها، وبتترجم ده على الأرض، بتفرح لفرحها، بتزعل لزعلها، بتتعاون معاها، بتتفاعل معاها. ده عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبوكر الصديق لهم بيبكوا، فسألهم بتبكوا ليه؟ قال يا رسول الله لما تبكي؟ قل لي فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكيت لبكائكما. يعني لو ينفع أبكي حبكي، لو يعني المهم أبكي معاكم، المهم أكون معاكم، تفرح بالأمة بتاعتك، تزعل معاها، تتعاون معاها. إنما للأسف للأسف الجيل ده من الدعاء أو الشكل ده من الدعوة طلع لنا جيل متربي إن هو يكون مفصول عن أمته، فبقى فيش للأسف شخص دلوقتي بيقول أنا متدين بس هو مفصول عن الأمة بتاعته. وجماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيربي على كده. لو أنا النهاردة عايز أطلعك بكلمة بس من الحلقة، أجي أقول لك أنت مسلم مؤمن بالله عز وجل، انت جزء من الأمة الإسلامية، انت جزء من الجسد، ترجم ده، افرح مع أمتك، ازعل مع أمتك، تعاون مع أمتك، قدم قضايا أمتك، اوعى تفصل نفسك. لو إيمانك في قلبك بجد هيترجم على الأرض ان انت تفرح معاهم وتزعل معاهم وتتفاعل بكل شيء بيحصل للأمة سواء بالسلب أو بالإيجاب. ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد، هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد، وتيجي سنين وتمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين. يا رب احفظ لي عمري الجاي واكرمني في دنيا ودين. وهنهيلك كلام عشان كفاية كلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو انت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام.